وإن يد البين مشكورة لعار أماط ووصم رحض، وحسبي أني أطبت الجنى لإبانه وبحت النفض. ويهنيك أنك يا سيدي غدوت مقارن ذاك الربض، أثرت زبر الشرى إذ ربض، ونبهته إذ هدى فاغتمى، وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما انقبض. حذاري فإن الكريم إذا سيم خصبا أبا فامتعض، فإن سكون الشجاع إنه ليس بمانعه أن يعض.